يمين له ولا مضل له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإيمان أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى المسمى بالجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه أيام سند المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووصلنا إلى مناكبه الخليفة الثانية خليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا قوله رحمه الله تعالى باب مناكب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العجوي رضي الله عنه الخليفة الراشد. هذا الباب موضوع لبيان مناكبه أي مفاخره التي اختصه الله تعالى بها. السنة المتصلة قال حدثنا حجاج بن منهال أبو محمد الناطي البصري قال حدثنا عبد العزيز بن ناجشون عبد العزيز بن عبد الله بن ناجشون هذا مدني المدينة بغداد والطبقة السابعة. قال حدثنا محمد بن المنفجر المدني قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة أي هذه الليلة دخلت في المنام الجنة قال فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة هي والدة أنس رضي الله عنهما تتوضأ إلى جانب قصر يعني رأها هناك وسمعت خشفة يعني خشخشة أو حركة نعم فقلت من هذا فقال هذا بلال رضي الله تعالى عن بلال بن رباح المؤذن المشهور يعني دخل الجنة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها نعيفة إذا ذهب فسأل عنه وقال هذا بلال ورأيت قصرا ببنائه جارية ببناء ذلك القصر جارية فقلت لمن هذا قالوا لعمر فقال الملك لعمر رضي الله عنه هذا هو المنقبة رأى له قصرا في الجنة فأردت أن أركله فأنظر إليه ماذا داخله يعني بعد أن نظر ظاهره أراد أن فذكرت غيرتك فذكرت يا عمر غيرتك لأنه كان شديد الغيرة فقال عمر رضي الله عنه في رواية بكى يا أبي أنت يا أبي وإني رسول الله عليك أغار على غيرة معروفة ولكن عليك أغار ما أغار عليك لو دخلت فرأيت داخل القصر كما رأيت ظاهره كان كنت أكره لا أغار عليك. هذا الشاهد منه أن في هذا الحديث بيان فضل عمر رضي الله عنه وأنه من أهل الجنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد له قصرا في الجنة. وبسالم تطبع على حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن الحكم بن محمد أبو من أبي مريم المصري كبار الطبقة العاشرة وعلى حدثنا الليث بن سعد بن حارث الفاني الطبقة السابعة إمام أهل مصر وعلى حدثني عقيل بن خالد الأيلي أي لا قرية بين مصر والشام قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر الإمام المشهور قال أخبرني سعيد بن سيد ففيه روايته تابعي عن تابعي وفي رواية تابعي عن تابعي والتابعي على سعيد عاد بقاه السبعة قال أن أبا هريرة رضي الله عنه وبالسند أيضا أن طائفه الصحابي المشهور رأس المخبرين السبعة روى 5374 حديثا على ما في مسند بقي للمغرب قال رضي الله عنه أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بين أنا نائم أي بين أوقات نومي رأيتني في الجنة أي رأيت نفسي في الجنة فإذا امرأت تتوضأ إلى جانب قصر فإذا تفاجأني رؤية امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قال لعمر بن الخطاب هذا محل الشاهد فذكرت غيرته فوليت مدعى أعرضت عن نزلي فبكى عمر رضي الله عنه بكى فرحا على ما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعليك أخاف يا رسول الله يعني غيرتي بغير هذا الموضع أما عليك فلا غيرة لي الشاهد من هذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت بهذا رؤية قصر الله بالجنة ومن المطلق على حدثنا محمد بن الصلت أبو جابر الكوفي هذا من كبار الطبقة العاشرة قال حدثنا المبارك عبد الله المبارك أبو عبد الرحمن قال عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عمر المسلم أنه قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر هذا شكيت ثاني عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أي بين أوقات نومي ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي إذا رأوا في المنام فهو حق واقع وحي حق قال نائم شربت يعني نائم شربت يعني اللبن رأيت في المنام أشرب اللبن حتى أنظر إلى الري يجري في بطني يعني معناه في أظهاري يعني استوعب جسمي كله حتى رأي جسمي كله حتى خرج من تحت أظهاري أو قال في أظهاري شق من الرأي ثم ناولت عمر ثم ما تبقى أعطيت لعمر بن الخطاب فقال الصحابة رضي الله عنهم ما تفسير هذه الرؤيا رسول الله قالوا فما أولته يا رسول الله ما تأويل هذه الرؤيا التي رأيتها وهو شرب اللبن ثم يطاوف لعمر قال العلم هذا في ابن عمر رضي الله عنه إنه من علماء الربانيين الراسخين في العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ما تبقى من لبنه الذي شربه وتفسيره والعلم فدل على أن عمر كان كثير العلم وكما سيأتي أنه محدد هذه الأمة بالدرجة الأولى وبسند متفق على حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني بن كوفي من الطبقة العاشرة على حدثنا محمد بن بشر العمري قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري المدني أحد من الفقهاء وفقيه من الطبقة الخامسة قال حدثني أبو بكر وسالم أبو بكر هذا ولم سالم عبد الله بن عمر على الطبقة الخامسة عن سالم أبوه سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أبوه عن عبد الله بن عمر في روايات الراوي عن أبيه عن أبيه جدي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت في المنام أراني الله بمنامي أني أنزع بدلوه بكرة يعني بدلوه مستخرج من البير يعني على قريب على دير أنزع منها حتى يعني يشرب الناس منه فجاء أبو بكر أي بعده أخذه فنزع ذنوبا أو ذنوبا بلوا أو دلوين نزع ضعيفا والله يغفر له والله يستسامحه بهذا يعني معنى ذلك أن أبا بكر كان يعني زمنه أو خلافته بأضعاف بالنسبة للفتوحات التي حصلت بعده من خلافة عمر رضي الله عنه السبب لذلك أنه شغل بالمرتدين أحوال المرتدين لأنه ارتدت قبائل كثيرة عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم أبو بكر وردهم إلى الصواب فهذا هو الذي أضعف مسيرة الفتوحات خير البلدان قال ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي فأخذ من اليدي أبي بكر فاستعارت غضبان كانت دلو صغير فاستعارت دلوا كبيرا فلم أرى عبقريا أي شديدا من الناس يثري ثريه أي يقوى قوة عمر رضي الله عنه بالنزع يعني حتى روي الناس وضربوا بحق حتى روي الناس الناس كلهم رووا وارتووا وضربوا بحق هذا كناية عن وصول الري إلى جميعهم وإلى أنعمهم لأن عادة الإنسان إذا سقى إبله بئر ورويا يجعلها أوراق ذراع جنبه حتى تشتريها ثم يعيدها مرة ثانية بالشرب ثانية. الشرب النهار الشرب الأول والعلى والشرب الثاني سمونه هكذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كناية عن كثرة الفتوحات وكثرة الغنائم للمسلمين في عهد عمر رضي الله عنه بحيث استغنى الناس بما فتح الله عليهم من الغنائم. قال ابن جبير العبقري عتاق الزرابي أي حسام الزرابي. الزرابي هي البساط المفروشة لكن المراد هنا يعني معنى قول. وقال يحيى الفراء نام دغوي الزرابي الطنافس طنافس بساطع لها خمر رقيق أي لها أطراف رقيق هذا يسمى بهذا مبسوط معناه كثيرا وزرابي ملفوظة كثيرة هذا تفسير للغة أو لغريب ما وقع في القرآن. ومن عادة البخاري رحمه الله تعالى أنه يفسر غريب القرآن بمناسبة وقوعه في الحديث. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا علي بن عبد الله أبو الحسن بن البصري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم بن سعد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني الذي في بغداد قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد عن صالح صالح بن قيسان أبو محمد الغفاري بن المدني هذا علي بن شهاب ففي رواية تابعي عن تابعي وكلاهما من الطبقة الرابعة وقالوا هذا يسمونه رواية الأقراء. قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب هذا حديث أخي عمر بن الخطاب سمى زيد هذا حديثه. قال حدثنا من الطبقة الرابعة أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أباه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عالم العشرة المبشرين الجنة. قال حدثنا عبد العزيز هذا تحويل في سند آخر عبد العزيز وعبد الله الويسي المدني قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن صالح عن هشام عن عبد الرحمن بن زيد عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال استأذن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس بين الناس وكان النساء حوله ثم استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه أي يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء حوائجهن قال ويستكثرنه أي يطلبن كثيرا مما ليس لديه وكان مضطرون إلى هذا لكن جاء عالية أصواتهن على صوته يعني كل امرأة تتكلم وترفع صوتها فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن عمر بن الخطاب خارج البيت لما سمع صوته قمنا فبادرنا الحجاب ان شاء الله يعني معناه هربنا من ذلك الموضع. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك من فعل النساء هذا فقال اضحك الله سنتي يا رسول الله ما الذي اضحكك ماذا تضحك علي أو تضحك بأمر آخر استفسره فقال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي يطلبن مني يسألنني ويستكثرن فلما سمعنا صوتك ابتدرن الحجاب اختفينا عنك. قال عمر رضي الله عنه فأنت أحق أن يهبن يا رسول الله أنت أحق مني. ثم قال عمر يا عجوات أنفسهن أتهبنني ولا تهمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولماذا؟ فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ أشد منه ولذلك نهاب منك. وأما هو لين يعني معناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القضية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيهان يا ابن الخطاب إيهان هذا اسم فعل بمعنى جدنا من الحديث إيه جدنا من الحديث الذي حدثنا به إذا كان بغير منور وإذا نونا جدنا أي حديث شتى يعني معناه حديثك طيب نريد أن تستكثر تحدثنا منه هي عامر بن الخطاب زلنا حديث أخبرنا حديثك والذي نفسي بيده ما لقيت الشيطان سالكا فجا أي طريقا إلا سلك فجا غير فج يهاب الشيطان منك هيبة يعيب إذا رآك سالكا فجا لا يمكن أن يسلك ذلك الفج بل يحيد عنه إلى غير. وهذا لا يدل على أن عمر معصوم من الشيطان وعصمة الأنبياء إلا أننا نقول إن الله سبحانه وتعالى أعطاه هيبة بحيث أن الشيطان هالك ولا يتصور من هذا أنه لا يوسوس لأن وسوسة الشيطان ليس مباشرة أحيانا يكون من بعيد وتصل وسوسته إليه لكنه خفي معنا لكنه امتاز لهذا لأن الشيطان يهابه ولا يعني ذلك أنه خلص منه نهائيا عن هذه الأنبياء. قال رحمه الله قال الشاهد من هذا أن النقبة عمر أن الشيطان يهاب منه فكذلك أيضا الناس يهابون منه. والشاهد المتضح قال حدثنا محمد المثنى أبو موسى الأنس هذا مشايخ ستة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الجميع الأحمس من الطبقة الرابعة قال حدثنا قيس بن أبي حازم هذا الطبقة الثانية وكل الثقة وهو الذي سمع الرواية له عن الأشعث بن بشير بن جنة لا يوجد للتابعين غيره في هذه المرتبة. وإذا قيل من التابعين الوحيد الذي روى الأشعث بن بشير بن جنة كلهم على خلاف من عبد الرحمن بن عوف الجواب هذا قيس بن أبي حازم. وأما الحاكم في علوم الحديث ذكر كثيرا من غيره اتفق أنه ذكر سعيد المسيب وغيره وهذا غلط منه. لماذا؟ لأن سعيد المسيب ولد لسنته فضل هذا خلافة عمر وبعد ذلك ما ولد في عهد أبي بكر فعده ثم روى عن عشر وهذا غلط. وأن سبب ذلك أنه كان في آخر كان مختلف بذلك الوقت ألف كثيرا من كتبه فأخطأ بذلك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأنه إذا أطلق للكوفيين فهو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حيث ما أطلق عبد الله فيه وإذا تفضل خبر وإن يفي بمكة فابن سبيل أو جرى بكوفة فابن مسعود يرى أده فابن مسعود كرى والبصرة تهرو عند مصر والشام ما أطلق ابن عمرو حدث ومجد بالسند. إذا كان السند كوفيا قال عبد الله هذا للسسرة إلى ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة قم أسلم عمر يعني كنا في مكة مقهورين مضطهدين فلما أسلم عمر رضي الله عنه عزنا الله بسببه فهابت قريش بسبب إسلام عمر رضي الله عنه وهذا فضل ومنقبة عظيمة لعمر رضي الله عنه لأن الله أعز به الإسلام. رسالة متفق على حدثنا عبد الله بن مسعود الجبلة المروزي قال حدثنا أخبرنا عبد الله بن مبارك أن عبد الله بن مروزة إذا أطلق ابن مبارك فطلب لسانها الإمام المشهور قال حدثنا عمر بن سعيد يعني عمر بن سعيد على ابن أبي حسين الجمحي المكي عن ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة اسمه عبد الله ابن عبيد الله بن أبي مليكة هذا هو الطبقة الرابعة. قال أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول وضع عمر على سريره وضع عمر لما طعن أبو ذر وضع على سريره حين مات وضع على سريره فتكنفه الناس أي أحاطوا به يدعون ويصلون قبل أن يرفع إلى القبر يعني وأنا فيه وأنا كنت بجملتهم فلم يوعني إلا رجل آخذ منكبي من ورائي يعني ورائي جاء رجل وآخذ منكبي فإذا علي بن أبي طالب من هو الرجل هذا علي بن أبي طالب قال فترحم على عمر رضي الله عنه وقال ما خلفت أحدا ما تركت بعدك أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك هذا يتمنى أن يكون عمله مثل عمل عمر رضي الله عنه وهذه منقبة عظيمة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه شهادة رفيعة المستوى يقول له ابن في عملي ويل الله وهذا قسم الله أقسم بالله معناه إن كنت لأظن إن هذه يعني مخففة من الثقيلة أصله إني كنت إن كنت وغفلت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تمر وهكذا مقصفة لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في القبر يعني لماذا وحسبت أن كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولك الثلاثة يقول الثلاثة فكنت أتوقع أنك ستلفن مع صاحبك في محل واحد استدلالا بهذا دائما يذكرك مع أبي بكر ومعه ثالثة ثلاثة فكنت أتوقع أنك ستلفن وبألا بذنا ينبهما. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا مسدد المسند عن أبو حسن البصري قال حدثنا يزيد بن صريح أبو معاوية العيشي البصري الثامنة قال وحدثنا سعيد بن أبي عروبة أبو عروبة اسمه نيران اليشوري أوراهم أبو النضر قال وقال لي خليفة هذا تحويل ما كتب أحد ولكن هو ثمن الآخر خليفة مخيار شيخ المصنف رحمه الله قال حدثنا محمد بن سواء السدوسي العنبري وكهمس بن ميلاد هذا أيضا بصري بالجبانة الخامسة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة بن دعامة أبي خطاب البصري قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أي الجبل المعروف بأحد في مدينة ومعه أبو بكر وعمر وعثمان هؤلاء كانوا معه الثلاثة قال فرجب به أي تحرك الجبل فرحا بقدوم هؤلاء الأخيار قال فضربه برجله النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال اثبت وحث فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان وهذا يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأن هذين سيبتلان شهداء شهيدين وهما عمر وعثمان رضي الله عنهما وقد وقع هذا قد وقع فعمر سجد وبعد عثمان كذلك سجد فما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فشهد لهما بذلك الموت وبسالم المتدبع حدثنا يحيى بن سليمان هذا مصري الجبة قال حدثني رواه عبد الله بن واد أبو محمد هذا طلب للتاسع عن سلم الجبة قال حدثني عمر وابن محمد أن زيد بن أسلم زيد بن أسلم هذا حدثه عن أبيه أسلم قول عمر العدوي أنه قال سأل ابن عمر عن بعض شأنه يعني عمر عن بعض شأنه وهو يعلم أباه ولكنه أراد أن يستزيد من مولى عمر وهو أسلم قال فأخبرته قال ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين طلب كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا يماثله في الجد والجود حتى يعني انتهى عمره به فهذا شهادة من أسلم مولى عمر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وبسالم الطريق قال حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الواشعي نزيل مكة وقاضيها طلب التاسعة قال حدثنا حماد بن زيد بن درع أبو إسماعيل الجهضمي عن كبار الطبقة الثامنة عن ثابت بن أسلم البناني أبو محمد الطبقة الرابعة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ متى تقوم الساعة؟ فقال ولا قعدت لها فحاج عن الجواب إلى ما هو أهم من ذلك إلى ما هو أهم من ذلك قال ما قعدت لها أنت تسأل عن الساعة كأنك يعني هيئت لها شيئا فقال لا شيء أنت هيئت إلا أني أحب الله ورسوله هذا الذي أعددته محبة الله محبة رسول الله إذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت الله أكبر هذا فضل عظيم لهذا السائل الأعرابي قال أنس رضي الله عنه فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت هذا أفرحنا لماذا؟ قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر هذا مع الشاعر وأبا بكر وعمر أنا أحب هؤلاء إذا كان الشخص يعني يحشر مع من أحبه فأنا معهم وأرجو أن أكون معهم يعني بحبي إياهم. وهذا فضل عظيم ومحبة الصحابة رضي الله عنهم يعني وخاصة الخلفاء الراشدون ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام محبة الله، هذه كلها توجب أن تكون معهم في الدار الآخرة. وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم يعني يلحق بسبب حبه لهم هنا هؤلاء بدرجات هؤلاء، لأن الشخص مع من أحب. وهذا فضل عظيم. وبسالم الذي قال حدثنا يحيى بن قزاعة، هذا من أخبار البخاري نقي، أقول طبقة الحادية عشرة، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبي سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة، هذا عمه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، أي تتحدث الملائكة على ألسنتهم تلهبون، يعني معناهم تلهبون الصوت. قال فإن يكن في أمتي أحد، فإن كان في أمتي أحد ليس للشيخ هذا وإنما هو للتحقيق مثل هذا، يعني تحقيق وليس شكا، فإنه عمر إنه ملهم، عمر رضي الله عنه ملهم. والإلهام نوع من أنواع الكرامة التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها بعض عباده، والإلهام والدراسة يعتبر نوعا من الكرامة. وإذا وصف الإنسان لما يعني يقع في قلبه ولما يبدو على لسانه فهذا يعتبر إكراما من الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا من الأخطاء التي تكون مثل هذا، بعض الناس وخاصة بعض العباد يجعلونه من مصادر التشريع، فيلتمسون من ذاك بعض الأذكار وبعض العبادات وبعض الأشياء المقترحة المبتدعة، وهذا هو الغلط. يعني وكما يقول الحاج بن مهاجر حتى الملهم نفسه حتى عمر رضي الله عنه لا يقبل ما ألهمه إلا بموازنته أو بعرضه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الضمان في الكتاب والسنة وليس في غيره. فلذلك نقول إن مهما كانت الكرامة فكذلك المنامات هذه يعتمد عليها بعض الناس، والكرامة والمنامات يعني رؤيا المؤمن الصالح يعني رؤيا هذه الحسنة هذه تعتبر نوعا إكرام الله لعبده، لكنها لا تكون مصدرا لعمل من الأعمال التي تزاد بذلك. وبذلك ظل قوم كثير من أهل العباد يقترحون بمثل هذا شيئا أنواع الذكر أو من أنواع العبادة ويرفض خطأ في ذلك، وسبب ذلك إلا علمه، السبب لذلك إلا علمه، فإن الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا في ذلك اليوم لا يكون دينا إلى قيام الساعة. فلو علموا وبينوا هذه الآيات وغيرها من الآيات لعلموا أنه لا يمكن الزيادة بشيء من الإلهامات أو من المنامات أو من غير ذلك إلا إذا وافق السنة النبوية، فإن ذلك يستأنس بها ويفرح بها العبد ويحمد الله على ما من به عليه. قال زاد زكريا وأبي زايدة عن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه، سعد بن إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون وكتكلموا الملائكة من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر رضي الله عنه، عمر ممن تتحدث الملائكة أو ممن تكلم على لسانه. وهذا لا يستلزم أن يكون دائما يعني يوفق في إصابة الحق، فقد مرت عليه قضايا كثيرة قد يعني مررنا عليها، وهي أن عمر رضي الله عنه كان يسأل الناس في بعض القضايا حينما تعرض عليه بعض القضايا. وفي هذا الأمس كنت أشرح حديث يعني عمر رضي الله عنه لما يعني سئل عن خلاف المرأة إذا ضربتها المرأة ويعني ألقت يمينها، فقال من كان عنده سنة بهذا، فأقام إليه محمد بن سلمة وغيره فشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بكذا وكذا، فقال الحمد لله الذي وفقني لمعرفة هذا. هو كان يرى أنهم لا عقل على كذا وكذا، فتراجع من ذلك كثيرا، كان يعني يتراجع بسبب ذلك، وهذا يدل على أنه ما كان يطمئن إلى ما يراه من الاجتهادات أو من الإلهامات إلا لنص صريح يلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أو مباشرة